الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إخوتا، سبب اختياري لهذا الموضوع أنك تنظر في وجوه الناس اليوم فتجد الهم مرتسم على الوجوه. شفت واحد بسهموم نادرا ما تجد إنسان منشرح الصدر، منفرج الأساليب، مستبشر، سعيد، الفرحة بتطفي كل شوية تلفت من قلبه، نادر. كل الناس يخيم على وجهه هم، مالك؟ ما ماليش. باين عليك زعلان يا عم، انت مالك زعلان ولا فرحان؟ صاحي يا مالك من ايه؟ مش عارف. لا عارف. لذلك اول ما نتكلم فيه ما سبب الهم، وقد استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، فقدم الهم قبل كل شيء. الهم يقتل، الهم يعطل، الهم يفتت القلب، الهم يشتت الذهن، الهم يفسد العمل، الهم يشغل عن الله. الهم، نعوذ بالله من الهم والحزن. ما أسباب الهم؟ أول سبب من أسباب دخول الهم القلب ضعف الإيمان. ضعف الإيمان. الولد ده مهموم لأنه نفسه يتجوز ومفيش شغل، وأبوه واقف له يقول له مفيش جواز، مهموم. لو أنه قد قوي إيمانه لعلم أن زواجه بيد من؟ بيد الله، لا بإيده ولا امرأته، زواجه بيد الملك، وما قدر الله فسيكون. فلو أنه قوي إيمانه لم يكن أبي ولا أمي ولا الشغل ولا أصحابي ولا الفلوس ولا الجمعية ولا الشقة يقول يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، واصدر لي الخير حيث كان ورضي به وارض عنه. فلان محموم ليه؟ مشكلة. ايه المشكلة؟ مش عارف اعيش في بيت. ليه؟ اهو مشاكل مش عايزة تخلص ليل ونهار. ضعف ايمان، لانك لو علمت ان الله بيده نواصي الخلق وبيده قلوب الخلق. عارف النواصي يعني ايه يا عم احمد؟ جمع ناصية، اللي هي دي شعر مقدم الرأس، لما حد يمسكه من هنا خلاص حين يقبض على ناصيته يعمل ايه؟ يوجهه من رحمه الغيب. فنواصي العالم بيد من؟ الله. فاللي مسلط ابوك عليك مين؟ الله. واللي مسلط مراتك عليك؟ الله. واللي مسلط حماتك عليك؟ الله. ما هو محدش يقدر ينطق الا باذنه، ولا يفعل الا بامره، ولا يتحرك الا بمشيئته. فلو انت توجهت له يظبط لك العالم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسب. فاللي انت فيه ببعض ما كسبت بذنوبك سلطت عليك. اللهم تب على كل عاصم مسلم. نعم يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اللهم فرج هموم المهمومين، اللهم امسح غم المغمومين، اللهم فك اجر الماسورين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. نعم اخوتان، اسباب الهم كثيره. اولها ضعف الايمان. اول سبب ضعف الايمان، اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ضعف الايمان. لو آمنت أن الكون بيد الله والقلوب بين إصبعين من أصابع الله وأيقنت في ذلك لما حملت هما أبدا. ارمي حمولك على الله، ارمي همومك على الله. أنتهى ولا لا؟ قل لا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال احفظ، فقال: الله ربي لا شريك له. بس الله ربي لا شريك له. يحصل إيه؟ إلا كشف الله ذلك عنه. قادر، قادر يبدي ولا لا؟ ده كريم أوي، بس أنت ما تعرفوش. والله لو تعرفه كويس تحبه، بس انت مش عارفه صح. يكشف ذلك عنك، وما يكشف ربك اكبر اكبر. فلذلك تقول: الله ربي لا شريك له. الله ربي ايه؟ لا شريك له. السبب الثاني من اسباب الهم ضغط الظروف. صح كده؟ خلينا واقعيين. ما بكلمكش انا كلام نظري في الكتب، انا بدور في قلبك، عمال انكش في صدرك، اضلع من معدتك وامعائك. المشاكل، ضغط الظروف، الشغل بيكرهوه ما بيحبوش لانه بيولد حد مش منافس، وفي البيت ابوه وامه عاملين مشاكل، وفي المسجد برضه عشان ظروف ضغط عليه من كل ناحيه. يعمل ايه؟ يروح لمين؟ يقول يمين؟ فيسبب ذلك هما، هم الظروف. ما المخرج؟ العلاج جاي، بس اصبر عليا. احنا دلوقتي لازم نقول ايه؟ الاسباب، ضغط الظروف. ثلاثة، الخوف من المستقبل. الخوف من ايه؟ ما هوش عارف اللي جاي اخرته ايه. وفي ناس فاهمة، كل واحد بيفهمها على قده، اللي جاي اخرته ايه. وبعدين السبب الرابع، هم الماضي المؤلم. اصل احيانا الانسان بيغلط ويعك كتير ونفسه يجي في وقت من الاوقات ويقلب ويقلب صفحة وينسى الماضي. فجأة يطلع بالماضي من تحت الارض، عملة عملها، سرقة سرقها، كذبة كذبها ومشي، واحدة كان ماشي معاها، الى اخره. بلاوي قديمة مركونة فيها، غط عليها وعداها، فجأة تطق في دماغه انه يكلمها في التليفون. فجأة يطلع في دماغه ان هو ينكش الماضي ده، هم الماضي الاليم. همسة من اسباب الهم، التطلع لما في ايدي الناس. فلان عنده عربيتين، فلان عنده عربية نوعها كذا، فلان عنده عمارتين، فلان عنده شركتين، الناس يشوف عربية عايز زي دي، يدخل شقة عايز زي دي، يشوف حتة أرض عايز زي دي، يشوف واحد عنده عيال أو نفسه زي دول، بالرغم إن عنده عيال برضه، بس دايما اللي في إيد الناس عجبا من الأسباب أيضا عدم الرضا عن الناس بسبر أحوالهم والتلصص على أفعالهم. في واحد كده بيحب يبقى قاعد ويجوا يقولوا له فلان عمل كذا وفلان قال كذا وفلان عمل كذا وفلان راح كذا فلان سوى كذا، وصار عنده كل الناس وحشين. فلان ده حرام، انت ما تعرفوش اللي انا اعرفه. فلان ده كذاب، ده منافق، انت مصدق فلان؟ اوه ربنا يسترنا ويستره بقى. معلش، فمن كثرة رؤيته لأفعال الناس وانشغاله، يبقى من أسباب الهم الانشغال بالخلق، الانشغال بالخلق، مشغول بالناس، فلذلك يشيل هم كبير أوي. ما فيش حد صح، وما فيش واحدة كويسة، وما فيش راجل صالح. من أسباب الهم كذلك توقع بلاء وانتظار مكروه. هو قاعد مع الناس بيتكلم ويضحك، هو قاعد معانا دلوقتي ويقول لما نخرج من هنا ربنا يستر هنعدي ولا هنوصل البيت ولا لا. يا ابني خليك مع الله، يا ابني ما تشغلش بالك. توقع بلاء وانتظار مكروه موسوس، ثالث ما يجيله شويه صداع لا يكون ورم سرطاني في المخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب هذا اللي جاي بقى سوء الظن بالله، هو دايما حاسس ان ربنا هينتقم منه هيفضحه، هو مستني بقى الوثيقة. ليه لا تحسن ظنك بالله؟ انت بينك وبين ربنا عداوة؟ قل لي لا. اكيد اكيد ما هو تلاقيك عامل عاملة سودة وخايف، ولكن بقول لك برضه ما تخافش، توب واستغيث بيه وهو ينجيك، اصله بيحبك وما بيحبش يعذب. الله الله الكريم. من اسباب الهم ايضا عدم وضوح الهدف وتحديد الهويه، هو مش عارف هو عايز ايه، عايز الدنيا ولا عايز الاخره، عايز يبقى سني ولا عايز يبقى غني، عايز يطلب العلم ويبقى عالم ولا عايز واحده حلوه يلعب معاها، عايز ايه؟ هذا يسبب الهم. ايضا من اسباب الهم غلبه الهوى والشهوه، هم مطلب وهم فرجه وهم صورته بين الناس اللي يبقى معظم وكبير ومحترم ومعاه فلوس و و و غلبه الهوى والشهوه. من اسباب الهم ايضا المعاصي، وخصوصا معصيه السر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا وتب علينا. لما يبقى عنده معصيه ما حدش يعرفها بينه وبين ربنا، دايما تبقى المعصيه دي هم، تلاقيه قاعد معاك كده وفجاه يدهن ويقول وبعدين، صح كده؟ وبعدين وبعدين في البلوى اللي هو يعرفها ومخبيها وربنا ساتر لحد دلوقتي، فخايف من العاقبه. من اسباب الهم ايضا الحقد والحسد والعداوات لبني البشر، لما يبقى بينك وبين الناس احقاد، عداوات، احساس، خايف من ده، وده بينكر بيه، وده ما بيحبنيش، وده بيكرهني، وده وده وده هم. من اسباب الهم ايضا الفراغ القاتل، الفضل هم كبير. من اسباب الهم افتعال الهم، ان يبقى واحد الحمد لله امور سليمه وحياته مستقره، هو مش عارف بقى ان حياته مستقره، مراته ست طيبه ومطيعه وابوه طيبين وراضين عنه وبيستمنوا الرضا يرضى والشغل ماشي والامور هاديه، يوم هو يتنكد كده مالك قرفان، حدش يقول لي مالك، عايز يعمل لنفسه حاجه. افتعال الهم تجلب الهم. ايضا من اسباب الهم التهويل والتضخيم والمبالغة في الأمور. بعض الناس عندهم كده كل حاجة صيائر تكمل. دخل البيت رزع الباب مراته تقول له ايه في ايه؟ ايه ده؟ بتقولين في ايه؟ كمان بتقولين في ايه؟ طب خلاص ما تزعلش. لا أزعل. أزعل بقى زي ما عايز غصب عن أي حد. زي ما قلنا مثال يجيله شوية مغص في بطنه يبقى فشل كلوي. يتعب شوية يطلع بريد سلم منهج يبقى كده القلب في حاجة. تهويل وتضخيم. واحد اثنين كانوا قاعدين معاه وميلوا على بعض قالوا كلمة بيتكلموا علي أكيد في حاجة إلى آخره. التهويل والتضخيم والمبالغة في الأمور عموما أيضا من أسباب الهم دنيا الأحلام والمثاليات. عايز يعيش دنيا على مزاجه ما فيهاش مشاكل أبدا. عايز يعيش دنيا هو رسم حدودها والدنيا أبدا ما تمشيش كده. من غير نجد الدنيا ما تكونش. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هي الدنيا كده بنجدها عجبك ولو مش عجبك هي كده. هي الدنيا كده. كذلك من أسباب الهم العجلة والتسرع والاستعجال. مستعجل دايما. مستعجل في كل حاجة. عايز كل حاجة تخلص بسرعة. يلا خلص كده مفيش وقت. أنت قلبك ميت ليه يخلص؟ حتى رأيت بعضهم كان رجله متكبسة 40 يوم. يوم ما فك الكبس عايز ينزل يلعب رياضة يجري. يا عم واحدة واحدة اصبر. يقول يبقى كده جالي شلل. لا حول ولا قوة إلا بالله. اصبر. من أسباب الهم رؤية النفس وإعطاؤها فوق حقها وطلب حقوق النفس من الآخرين. شايف نفسه ماشي ملك أستاذ كبير ما فيه زيه وعايز كل الناس يعملوه على الصورة اللي هو رسمها لنفسه في دماغه. هذه بعض أسباب الهم والعيلة لأسباب الهم أضعاف ذلك. ولكن كل واحد فيكم إخوتي أنا والله بحبكم في الله كل واحد فيكم عنده هم. لا سبب من دول عنده. لا سبب من دول عنده أكيد سبب من الأسباب دي. طب العلاج ما تحملناش الهم يا عم. طب العلاج إيه؟ إزاي نعالج كل هذا؟ أول ثلاث أسباب احفظهم على بعض كده كلهم دفعة واحدة. الإيمان العميق والاتصال الوثيق والفهم الدقيق. الإيمان العميق إننا نريد إيمانا يدب في جذور قلبك وتخرج فروعه في أعماق نفسك فتستغلق ذاتك وحسك فيكون في كل سعيرة دموية في جسمك فرع مفتوح من فروع الإيمان تصرف منه على طول. شوف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما تعب ورجله ورمت وهو بيصلي السيدة عائشة حركت صباعه فتحرك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الإيمان آمن. أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بنوك الإيمان في أعضائه اتفتح دماغه واتكسرت سنته. صلي علي يا ابني صلى الله عليه وسلم وتحيشت ركبتاه يعني جلطت ركبه ووقع في حفظة فلم يستطع أن يقوم وجاءه ملك الجبال قال له أطربها عليهم؟ قال لو أمرتني أن أضبط عليهم العصبين لفعلت. قال لا اللهم اهد قومي. لما خرج في غزوة بدر وكان يعتقب بعيرا مع ثلاثة صلى الله عليه وسلم ناشي ركب مرحلة ونزل قالوا له يا رسول الله نحن نكفيك المشي خليك انت راكب واحنا نمشي. ما بتحصل كتير يا عم الشيخ خليك انت راكب واحنا نمشي مش كده؟ والشيخ يركب غلبان ربنا يهديه ويتوب عليه ها نفسه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يخرج عبودية الأرجل قال إيه؟ قال ما أنتما بأقوى مني على السيف ولا أنا بأغنى منكما عن الأجل. أمسي لما كان بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد لقاهم بيذبحوا كل يوم 10 جزر يوم 9 ويوم 10 قال القوم بين 100 والـ1000 وهم كان زاد الواحد تمرة. هي دي قضية الإيمان الإيه؟ العميق. يبقى الإيمان متوجه في أعماق القلب وطلعت الإيمان فروع فين؟ في الشعيرات الدموية. فصار النبض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما نيجي نقيس لك الضرب بيطلع لا إله إلا الله. نعمل رسم مخ يطلع لا إله إلا الله. نعمل لك فصيل الدم تبدا لا إله إلا الله لأن دمك مشي في لا إله إلا الله. فحينها ترى أنه لا يجري في الكون شيء إلا بإذن الله فترضى بكل شيء. فين الهم بقى؟ هم العيال دول يعملوا إيه لما يكبروا؟ أنت مالك؟ لهم رب اسمه الكريم. والله ما عارف لو مت وسبت الزوجية هتعمل إيه من بعدي؟ أنت مالك؟ والله ما عارف لو رفضوني من الشغل النهارده هاكل منين؟ يا ابني مش شغلك، مش الشغل اللي بيرزقك، الرزاق الله. لما يقطعك حتت برضه بتحبه. الإيمان العميق. إيمان إيه؟ يا ترى إحنا عندنا إيمان عميق زي ده؟ لا. بيقول لي ما الهم تقيل. دخل لا إله إلا الله في قلبك تبيح الهم. تعمل عملية إزاحة وإحلال. الإيمان العميق. يقول لي يعني عاجبك اللي بيحصل ده؟ يا ابني أنت عمد ومسير الكون الله الرب. فده مش شغلك، ده شغله. فأنت لا تهتم، فقط كل الأمر إلى الله وفوض الأمر إليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الله فزادهم إيمانا. هيا الضعوزهم زادهم إيمانا. قريش وغضبان جمعوا الدنيا عشان يهدوا عليكم المدينة زادهم إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو ده الإيمان العميق. إيمان بيدف في جذور قلبك وطلعت فروعه في شعيرات الدموية في سائر جسمك فصار جسمك ينبض. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فذقت طعم الإيمان الحلو فمسح مرارة الظروف القاسية. مش قلنا مرارة الظروف؟ نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله. الفهم الدقيق لما تشوف مراتك عاملة لك هيصة ومشاكل افهم أن الذي سلطها عليك الله وقلبها وعقلها في يده الله فتوجه إلى الله يهديها لك. واحد بعيش ولا زعيش منه أمش أهم ما حكم الدين في زوجتي وابنتي وأختي. زوجتي وابنتي وأختي أصروا جميعا على الذهاب إلى المصرف وبعدها فوجئت أنهم قد تركوا الخمار وخلعوه وأصبحت التليفونات تأتي إلى البيت كثيرا. يا راجل خليك راجل، يا راجل مراتك وبنتك يخصبوا عليك، انت راجل انت بني ادم انت. صمت وانا للاسف قريت له الاذى ده عشان تعرفوا اخرتنا. هي راحت نفك عن نفسنا شويه، هتفضل حبيبتنا كده بين البحران. خلعوا الخمار والتليفونات اشتغلت، وصاحبنا يرد السلام عليكم زب يتقفل في وش السكه طبعا، وهي تقول الو مين دي؟ واحده صاحبتي. اللهم استرنا والمسلمين والمسلمات. هو اللي جاب كل النفس ما قالت بقى خد للصور. لما تلاقي مشاكل في الشغل قل يا الله، وهو يكشف الضر ويجعلهم خلفاء الارض. نعم الفهم الدقيق. مشكله الناس النهارده لهم عارف ما بيفهموش ليه؟ لا لانه مش راضي يفهم، هو مش راضي يفهم، مش راضي يفكر. هو داعي للواد مزوغ الدكتور. هتقولي الدكتور عارف وزيد بسرعه، اي دكتور يعني اقصد ودوله الولد هات العلاج بسرعه، انت ما عملتيش يا بنات. ثاني يوم لما رد الاستعجال بتاع الهم بقى اهو، ما الاستعجال يسبب ايه؟ الهم. ثاني يوم الولد ما خافش يعمل ايه؟ اجري على دكتور ثاني وثالث ورابع. والدكاتره النهارده بيتفننوا في سلب اموال الناس بالباطل. اعمل لي تحاليل في المعمل الفلاني وهو متفق مع المعمل ياخذ منه نسبه، واعمل لي اشعه في المكان الفلاني، واعمل لي لو على الدكاتره يتعالج. يا رب انت يا اطباء المسلمين بقت تجاره وجزاره. ولذلك انا ادلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب. الله ايه؟ هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها. يبني يقول يا رب سمعت ايوب وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قل لي اخي حران انت، بس حر جهنم اشد من خرس. ربنا ينجينا من عذاب جهنم. توسل بالحر ده، قل يا رب ده انا في يوم إن زنقت عشانك يا رب زنقة فديب دخلني الجنة بقى. قلت لي في مرة مرضت وقلت يا الله ما شفكش. هو الشافي. السؤال اللي أنا كنت عايز أسأله لك بقى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، طلب إيه أيوب؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، طلب إيه؟ ما طلبت حاجة. هو قال يا رب إيش فيني؟ أمال عمل إيه؟ اشتكى. اشتكى رفع شكوى إلى الله أني يا رب العيان، بس قال يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم اجعلنا منهم. نعم أخيا إذا أردت أن تعافى ارفع شكواك إلى الملك. يعني بطل روح لتكادر. لا أنا بقولش كده، أنا بقولش الرحص، لكن لو رحت يبقى قلبك مع الله يعافيك من كل بلاء. الفهم الدقيق. الفهم ليه الدقيق؟ اذا فهمناه فانما نعيش لله. خذ السبب السادس من اسباب ازاله الهم، الله عليه العوض. عندنا الفلاحين يقولوا ايه؟ علي العوض. ومنه العوض؟ اعلم اخي ان الله لا يسلبك شيئا الا عوضك خيرا منه اذا صبرت واحتسبت. قال الله في الحديث القدسي من اخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه. قال الله في الحديث القدسي من سلبت صفيه يعني حبيبه من اهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنه. فيبني العوض من الله. من فقد ابنه وصبر بني له بيت الحمد في الخلد. على هذا المنوال فقيس لا تأسف على مصيبه، فإن الذي قدر عليك المصيبه عنده جنه وثواب وعوض وأجر عظيم. قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انتبه إلى النعم التي أعطوها في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهداية، صلوات ورحمة وهداية، سبحان الله. فلذلك إذا ابتليت فأمسك ولا تحمل هم أبدا. قال الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدرس. حق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير. أخي إن عمر الدنيا قصير، هنيئا للمصابين، بشرى للمنكوبين. الدنيا كنزها حقير، الآخرة غير وأبقى. فمن أصيب هنا كوفئ هناك، ومن تعب هنا استراح هناك. أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها أشد ما يضرهم فوت حظوظهم تنغيص راحتهم. إنهم يريدون الدنيا الفانية الزريبة الرغيطة. أيها المصابون ما فات شيء، إيه اللي ضاع يعني؟ إيه اللي ضاع؟ إيه اللي ضاع؟ صحتك في الجنة لو دخلت هيبقى طولك 70 ذراع في عرض 4 أذرع، يعني طولك 50 متر في عرض 6 متر. صحتي بقى تعالى النهارده ايه؟ ابن الدار ده قدامك ياخد بايديك للجنه لو صبرت. ايه؟ ايه اللي حصل؟ فلوسك ضاعت؟ هو اداها وهو خدها. زعلان ليه؟ مهموم ليه؟ متضايق ليه؟ هامل هم بكره ليه؟ احنا فين وبكره فين؟ لما يجي بكره يبقى ربنا يفكرنا. نعم ايها المصابون ما فات شيء وانتم الرافعون. الله أنزل كتابا بشركم في أسطر بينها لطف وعطف أولئك عليهم صلوات من ربهم. من إيه؟ يا نفهم من إيه؟ ربهم. ذكرهم بنسبتهم إليه. ربهم عليهم صلوات من إيه؟ ربهم. أو ده لطف وإيه؟ وعطف وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه زوادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هي كده المصيبة، من جوه رحمة ومن بره عذاب. فلتكن المحنة منحة ولتكن البلية عظيمة. نعم تلكم الأولى. الثانية مش الثانية، مش هقول أرقام. العلاج الذي يلي هذا اجني العسل ولا تكسر الخلية. اجني العسل ولا تكسر الخلية. نعم هذه صفة المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا وضعت وضعت طيبا وإذا وقعت على عود لا تخدشه ولا تكسره. خليك نحلة ولا تكن ذبابا. خليك نحلة لما تاكل تاكل طيب، ولما تصنع تصنع طيب، ولما تتأل على حد ما تكسروش ما تكسروش ما تضغطش عليه. نعم هذا استخفته من قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين المتقين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كثير من الهم سببه الناس، فلان شتمني وفلان ضربني وفلان كد فلوسي وفلان خني وفلان آذاني وفلان مرضت ما جاليش وسافرت ما سلمش عليا وجبت ما اهتمش ببيتي. همور يا مؤمن خليك نحلة، خليك تاكل طيب تصنع طيب وما تضغطش على حد، لا تخدش ولا تكسره، ادفع بالتي هي احسن. المؤمن يمتص الاحقاد بعاطفته الجياشة، يحمل هم الناس ولا يحمل احدا همه، ويحسن الى الناس ولا ينتظر منهم احسانا، ويرضى باخلاق الناس ولا يغير خلقه معهم. اللهم اجعلنا منهم. سبب كبير من اسباب ذلك الهم، صح؟ الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. انت مين؟ انا عبد الله. عايز ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. انت عايز ايه؟ كان للامام الشافعي صديق رابه منه سيد، فقال: يا فلان، ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له: لو تقدر يعني توطي صوتك شويه يبقى جزاك الله خيرا، لكن لو ما تقدرش خلاص احنا نوطن ودنا انت تسمع صوتك العالي. على كيف؟ براحتك خالص. احنا نسمع. هو احسن سواء في الهيئه، بس احنا مش عارفين نسمع. نعم. وصلت ولا لسه؟ تزيد الهموم دي ولا؟ اللي يقعد حامل هم انا عيد وسام جنيش، ده لو قلت له السلام عليكم رد علي من تحت الدرس، ده عز علي ما قالش السلام عليكم، ده سلم علي بمنتهى الغلاطه وهو مدد رجليه. ده اجرام في حق النفس. لما تشيل الهموم دي، طب فاضل من قلبك ايه لله؟ فاضل من قلبك ايه؟ يا عم خليه يتكبر، يا عم خليه يتغطرس، يا عم خليه يأذيك. هو الكلام ضايع ولا هتاخد حقك هناك؟ ايه يا موقف قدام ربنا انا وانت واللي له حق ياخده؟ وما ربك بظلام للعبيد. واذا انت انا الكسبان ليه؟ لان التعامل هناك بقى لا فيه جنيه ولا معلش ولا انا اسف ولا حقك عليا، لا بالايه؟ بالحسنات والسيئات. هو اذاني مره الف حسنه لو سمحت لك. ليه يعني الف حسنه؟ يا بلاش خلاص. يحكم بينا مين؟ الله. يا رب انا مش ارضى الا لما اخد الف حسنه. اديله الف حسنه. يقول لك ما معيش، انا فلست خلاص. لا سهلة دي، عندي سيئات متسلسله. شيل الف سيئه وتشيله، يبقى ساعتها النهارده انت عايز حقك؟ لا والله، والله ما انا عايز حقي في الدنيا. خلي ياكل ياكل وهم شايلينها لي لحد هنا. ايه احتاج؟ خدتها ما احتاجتش وسامحوني. النفسيه دي حلوه تريح تشيل بعدها هم بقى. انتهت القضيه تماما. نعم اخوتاه، هؤلاء الموحدون المؤمنون بالاخره يمتصون الاحقاد بعاطفتهم الجياشة وحلمهم الدافئ وصفحهم البريء، يتنازون الإساءة ويحفظون الإحسان، تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيدا إلى غير ركعة. هم في راحة والناس منهم في راحة. هم مستريح والناس تريحين جدا معاه. قال رسول الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. مزيل آخر للهم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكبر مزيل للهم ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموها، امسك فيها. معلش يعني انا عايز اقولها بابسط عباره زي ما الرسول قال لي: ولو ان تعض باصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا للاستغفار. قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. متعه متعه الذكر منه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله اجعل دعائي كله صلاه عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يكفيك الله كل ما اهمك. الذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. الذكر راح الذكر صلاح بقدر اكثارك من ذكره ينبسط حاضرك يهدأ قلبك تسعد نفسك يرتاح ضميرك لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه. قال الله أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال الله اللي فات دي في الحديث القدسي واللي جاي دي في القرآن فاذكروني أذكركم اذكره يذكرك. يا ده انت لو المدير بتاع الشركة قال اسمك تعمل كده. ده انت لو قالوا اسمك في التلفزيون محدش يعرف يكلمك شهرين بتذكرها على السير. فما بالك ان يذكرك الله مين؟ الله الله الله الملك يذكرك. يقول فلان ابن فلان انت مين انت عشان اسمك يتقال عند ربنا فضلا ان الله يذكرك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لما يذكرك قلبك هيستريح. نعم في ذكرك لله معاني التوكل عليه والثقه به والاعتماد عليه والرجوع اليه وحسن الظن به وحسن الظن فيه وانتظار الفرج منه. فهو قريب اذا دعي سميع اذا نودي مجيب اذا سئل فاطرح واخضع واخشع. ردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وثناء مدحا ودعاء سؤالا واستغفارا وسوف تجد بحول الله وقوته السعادة والأمن والسرور والحبور والنور. مسألة أخيرة وبها نختم. المسألة الأخيرة نصيحة. لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك. لا تحمل الكرة الأرضية فوق رأسك. أصل في ناس شايلها وساحب شايل الهم ليه؟ نزله في الأرض. ما تشيلوش على دماغك. اعمل ايه؟ نزل الهم في الأرض. نزله في الأرض. نزل بس ولا ساحبك. نزل لسه بيقول لي ايدك ايدك نزل وانا ساعدك. بعض الناس تدور في نفوسهم حرب عالميه فاذا وضعت الحرب اوزارها كانت الغنائم قرحا في المعده ضغط الدم مرض السكر. من الناس ناس يحترقون مع الاحداث يغضبون من غلاء الاسعار. فلا شفت كيلو البطيخ بجنيه كنا بنجيب البطيخ بربع جنيه يا اخي. طيب يا سيدي ما تزعلش نفسك وبلاش بطيخ. حل حلو ده. قولي ازاي بلاش تاكل بطيخ يعني؟ بلاش تاكل بطيخ. والله فكره برضه. امال كان صراحه عمالي فين دي؟ نعم اخواتي في الله كثير من الناس همه كيلو اللحمه ب 20 جنيه. طب وانت زعلان ليه؟ بلاش تاكل لحم. هيقول لي يبقى كده هتقول لي في الاخر بلاش كل حاجه لان كل حاجه غاليه. بلاش كل حاجه الا الايمان وتموت على كده تدخل الجنه تلاقي كل حاجه ببلاش رخيصه بمجرد الاماني. حل سهل ده يا ابني؟ هي دي الحل. والله لقيت واحد متنفس في ايه؟ هيجيلك الضغط. قال لي تبيع لي الليمونه بجنيه. طب وانت زعلان ليه؟ بلاش ليمون. تمام؟ بلاش الليمون. هي دي قضية لا تحمل الكرة الأرضية فوق رأسك. زعلان من غلاء الأسعار. تائز من انخفاض سعر العملة. متضايق من كتر العربيات والزحمة. يا عم أنت حامل هم الأمور دي ليه؟ لا تشغل ذاك وزد إيمانك. هم في انتهاج دائم، قلق واصل، يحسبون كل صيحة عليهم. نصيحتي لك ألا تحمل الكرة الأرضية على رأسك. دع الأحداث على الأرض، لا تضعها في أعماقك. بعض الناس عنده قلب سفنج، يتشرب الشائعات، ينزعج للتوافه، يهتز للواردات، يضطرب لكل شيء. هذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه، أن يهدم كيان حامله. لا لا لا لا، أنا عايزك لما تنزعج، لما تحمل الهم، نزل الكورة. افتكر الكلمة دي، إيه؟ نزل الكورة. الكرة الأرضية يعني نزلها من على راسك، حطها في الأرض، ويبقى الموضوع منتهي. والله يحل مشاكلك، كلها تتحل بإذنه سبحانه وتعالى. المسلم مكدام باسق، ثابت الجأش، باسق اليقين، بارد الأعصاب، منشرح الصدر. أما الجبان يذبح نفسه كل يوم بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام. إن كنت تريد الحياة المستقرة فهذه الأمور بشجاعة. لحمة غالية بلاش. يا شباب أنا سألت النهاردة في خطبة الجمعة وفي أكثر من درس، بقول ممكن الإنسان منا يعيش على عيش من أبو شلن وجبنة قريش؟ ممكن يعني 20 رغيف بجنيه وكيلو ولا جبنة ب2 جنيه يكفوا كم يوم؟ مش انت لوحدك، انت وزوجتك وولدين. يومين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقف في بيوت آل محمد النار. عنده 8 زوجات، 8 زوجات يعيشوا شهرين على تمر ومية، وما يحتاجش كيلو لحمة ب20 ولا فرخة ب10 ولا طبيخ ولا طماطم. وساعتها هتعيش مرتاح، ولا تشتغل شغلتين ولا حد يتحكم فيك، ولا تستلف من حد، ولا تزعج نفسك، ومش هتموت. بالعكس، ده الأطباء بيقولوا تبقى صحتك أحسن. ويزول الهم وأنت تفعل هذا رضا بالله. وبقي معنا أعظم باب لإزالة الهم، الرضا. الرضا إن قدر لنا لقاء نستكمل إن شاء الله. نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله.